بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات واذكر ذنوبك اللهم ارفع عنا حجاب الغفلة بمحمد وآله واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات والقاسم بن المجتبى حلو الشمائل والصفات لهفي على وجناته لهفي على وجناته بدم الجبين مخضبات. الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. جرت العادة مني في أغلب السنوات في موسم عاشوراء أن أخصص ليلة لأتحدث فيها عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، والقصد أن الإمام الحسن يقل ذكره بيننا للأسف الشديد، مع أن الإمام هو الذي أسس لمشروع الإمام الحسين صلوات الله عليه، ويفترض أن يكون له ذكر في هذه الأيام، يفترض. ولكن الباحث في حياة الإمام الحسن عليه السلام يواجه مشكلة، ألا وهي قلة المادة التاريخية أو ندرة المادة التاريخية التي تتحدث عن الإمام الحسن، لأن الأمويين لعبوا بتاريخ الإمام الحسن وأخفوا الجزء الكبير منه. بالتالي الباحث لما يجي يبحث عن الإمام الحسن يجد النصوص التاريخية قليلة، فبالتالي هذا يشكل عائق أمام الباحث. لهذا يفترض أننا نكتشف روافد أخرى، هذه الروافد توفر لنا مادة للبحث عن الإمام الحسن عليه السلام، حتى نتعرف عليه بشكل أدق، نتعرف على خصائصه. من بين هذه الروافد رافد الدلالة التأويلية في القرآن. لربما الموضوع غريب، والعنوان الذي سوف أطرح من خلاله الموضوع ربما يكون غريبا عليكم، ولكن هذه حقائق القرآن التي بقيت ردحا من الزمن مخفية عن كثير من الناس. عنوان موضوعي: الإمام الحسن لؤلؤة بحر النبوة والولاية. من خلال هذا العنوان سنكتشف أن الباري سبحانه وتعالى أودع في آيات القرآن تعريفاً لأئمتنا، لكن بأسلوب قرآني عجيب وعالي في دقته. سيكون موضوعي من خلال اكتشاف تعريف القرآن الكريم للإمام الحسن من خلال إطار الدلالة التأويلية للقرآن الكريم، يعني التأويل القرآني ومؤدى التأويل يشكل رافد، يشكل لي أو يكون لي مادة من خلالها أتعرف على أهل البيت. هذه الدلالة التأويلية ترفد النصوص التاريخية، ترفد الروايات، ترفد التحليل العقلي، تعتبر رافد من الروافد المهمة. لذا سيدور حديثي على ثلاثة من المحاور أتناولها إن شاء الله، أتناولها بشكل مختصر بمشيئة الله. المحور الأول: علينا أن نتعرف ما دام حديثنا عن القرآن علينا أن نعرف طبقات دلالة آيات القرآن. هذا مو كتاب، كتاب الله هذا قرآن اللي راح نسأل عن في القبر، راح يقال لنا وما كتابك؟ القرآن، قرآن راح نسأل عنه. القرآن لدلالته، دلالة ألفاظه طبقات يعني مراتب، وليس لدلالة القرآن مستوى واحد وطبقة واحدة. شنه أهم طبقات دلالة القرآن الكريم، يعني طبقات دلالة آياته؟ تفتوا لإخواني، ربما يكون الموضوع يحتاج لشيء من التركيز لكن فيه فائدة إن شاء الله. قبل ما أدخل ببيان بعض أو أهم طبقات دلالة الآيات القرآنية، إخواني مهم أن نعرف شنو القرآن بالنسبة لنا إحنا. هل القرآن مجرد كتاب مدون وحروف وألفاظ أو لا؟ القرآن أعمق بكثير. الصورة اللي في أذهاننا للقرآن يجب أن تتحدث. شنو القرآن؟ بمختصر من القول، القرآن عبارة عن مدونة للتجلي الإلهي، نسخة للتجلي الإلهي، وليس مجرد حروف وألفاظ، حروف تكتب وألفاظ تقرأ، لا، القرآن أعظم بكثير. القرآن خزائن للأسماء الإلهية، خزائن للصفات الإلهية، خزائن للكمالات الإلهية، للأسرار الربانية. القرآن مستودع، القرآن خزينة، هذا مهم نعرفه. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام في كلمة يجب أن تحفظ حتى يتعرف الشاب على عظمة القرآن الكريم، يقول الإمام الصادق: إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. ما جاء يلتفتون أن القرآن يشكل التجلي الإلهي. الله تجلى بأسمائه وصفاته، تجلى بإبداعه في هذا الكون، تجلى بعظيم صنعه في هذا الكون، كل هذا موجود في القرآن، القرآن مستودع لهذا كله. إذن الرؤية تجاه القرآن يجب أن تتسع، لننظر إلى القرآن الكريم على أنه خزانة علمية إلهية. بعد هالمقدمة التعريفية أأتي إلى طبقات الدلالة في القرآن. لما أقرأ الآيات القرآنية، الآيات اشتدل عليه، تدل على أكثر من مرتبة من المعاني وأكثر من مرتبة من الدلالات، بس يهمني أركز لأن بحثي مركز عن قضية معينة، آخذ من التقسيمات ما يهم موضوعي، وإلى الوقت يعني لو دخلت في كل التقسيمات الوقت ما يسع. يهمني إخواني أركز على طبقتين من تلك الدلالات. الطبقة الأولى ما يعبر عنها بالدلالة التفسيرية، تفسير القرآن، والثانية من الطبقات الدلالة التأويلية. هذه نوع من المعارف القرآنية يجب أن المؤمن يعرفها حتى يفهم كتاب ربه. الدلالة التفسيرية شو يقصد منها؟ يعني التفسير، تفسير لغة بمعنى الكشف والإبانة، فسر الشيء يعني كشفه أبانه. في الاصطلاح التفسير بمعنى كشف الإبهام عن اللفظ المشكل، يعني إذا أكو لفظ في إشكال ليس بواضح يحتاج إلى كشف، يسمون هذه العملية تفسير، يعني كشف اللفظ المبهم أو غير الواضح. أعطيك مثال، قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني، شنو سبعا من المثاني؟ يعني لأول وهلة اللفظ لما نقرأ مو واضح شنو المراد، شو المقصود. يجي التفسير الدلالة التفسيرية تكشف أن سبعا مأخوذ من العدد سبعة، مثاني من الاثنين مثنى مثنى، يعني مثاني جمع مثنى، زين. والروايات تأتي لتفسر سبعا من المثاني أن المقصود بذلك هي سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة هي سبع من الآيات، وفي نفس الوقت تثنى في الصلاة، تقرأ في الصلاة كم مرة؟ مرتين. هذا قول. قول آخر مثاني جمع مثنى، لأن سورة الفاتحة تقسم إلى قسمين، فهي قسمان اثنان، قسم الأول ثناء وحمد على الله، والقسم الثاني دعاء. فإذن لذلك سميت سورة الفاتحة مثاني، لأنها تحمل اثنينية في محتواها، أو لأنها تثنى في الصلاة. هذا تفسير، يعني تكشف دلالة تفسيرية، تكشف الإبهام عن اللفظ، فيكون المعنى واضح بعد تفسيره أو بعد كشف إبهامه. زين، هذه الدلالة الأولى، هذه طبقة من دلالات آيات القرآن الكريم. الدلالة الثانية إخواني، وهي صلب موضوعنا، وهي ما يعبر عنها بالدلالة التأويلية. كلمة التأويل جاءت في القرآن 17 مرة تقريبا، منها في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني الذي يعلم التأويل فقط الله، وأيضا من هو راسخ في العلم. والتأويل ليس بمبذول للجميع وليس بمتاح للجميع، إذن القرآن فيه تأويل، ولكن هذا التأويل دلالته ليست بمبذولة، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى تأويل القرآن مهما أعمل عقله ومهما فكر ومهما تدبر، لا يستطيع، لأن علم هذه الطبقة محصور في الله وفي الراسخين في العلم فقط لا غير. زين، ما المقصود بالتأويل؟ التأويل لغة مأخوذ من الأول، الأول هو الرجوع، والمعنى التأويل بمعنى رجوع آيات القرآن إلى المبدأ والأصل، إلى الحقيقة، أن يرجع لفظ القرآن إلى المبدأ، إلى الأصل وإلى الحقيقة. في الاصطلاح جاء في كلمات العلماء معاني متعددة للتأويل، يعني التأويل يصطلح على عدة أمور، منها ما جاء في روايات أهل البيت أن التأويل عبارة عن رجوع. التفت إخواني إلى كلمة هذا، لأنها تشكل مادة بحثي. الروايات شو تقول؟ تقول أن التأويل في الاصطلاح الذي استعمله المعصوم في روايته، المقصود بالتأويل هو رجوع آيات القرآن إلى حقائق علية، حقائق متعالية عن المعنى الظاهر الذي يكون مؤدى للتفسير. لا، معناها رجوع الآيات إلى حقائق علوية، إلى أصول وحقائق عالية تتصل بالوجود القرآني في اللوح المحفوظ، وتتصل بالقرآن الكريم المكنون في الكتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب شنو؟ مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. هناك حقائق موجودة في القرآن تتصل بالوجود القرآني في الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وين هذا الكتاب المكنون؟ كتاب ومكنون، مستور. هناك توجد في الكتاب المكنون حقائق علوية عالية جدا، هذه الحقائق ما الذي يدل عليها؟ ألفاظ القرآن، وتسمى تلك الدلالة تأويل، يعني رجوع آيات القرآن إلى تلك الحقائق العلوية المتأصلة في عالم الوجود. زين، خل أذكر لك مثال أخي الكريم، أخت المؤمنة، تعرف على القرآن الكريم وعلى أسرار القرآن الكريم والبحث في القرآن وفي دلالته وفي أهل البيت، جميل جدا. من الأمثلة قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لو طبقنا الدلالتين على هذه الآية الكريمة أو على هذه الآيات، نشوف أن التفسير مؤداه أن ليلة القدر مقصود بها الليلة الزمانية التي نزل فيها القرآن المعروفة، بس اللفظ هذا له طبقة أخرى من الدلالة يشير إلى حقيقة علوية وليس إلى حقيقة زمانية معروفة، لا، يشير أيضا إلى حقيقة أخرى، لأن لفظ القرآن واسع في دلالته، كلام الله، كلام العظماء، فاللفظ يشير إلى هذا المعنى، والله يقول هذا اللفظ جعلته يشير إلى حقيقة علوية، يقول يعني يعود ويرجع إلى الكشف عن حقيقة علوية عالية في لوحي المحفوظ. هذه الحقيقة ما تكشفها عقولكم، أنا الذي أعرفها والراسخون في العلم. لو سألت أهل البيت ما المقصود بليلة القدر في التأويل، يقولون إنها فاطمة الزهراء عليها السلام. يقول الإمام الصادق كما يروي العياشي في تفسيره، يروي الإمام الصادق عليه، يروي صاحب كتاب نور الثقلين الحويزي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إن فاطمة الزهراء هي ليلة القدر، ومن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. تفتوا، مو أن الزهراء كليلة القدر، هي ليلة القدر، يعني أن ليلة القدر هذا اللفظ يشير إلى حقيقة ظاهرة وفي نفس الوقت يشير إلى حقيقة علوية متعالية، حقائق نورانية. وهنا ليلة القدر إشارة إلى مولاتنا فاطمة عليها السلام. وطبعا هناك أسرار في التعبير عن الزهراء بليلة القدر، راح أأتي إن شاء الله في المحور الثاني والثالث ما يكشف عن هذا المعنى، يا ريت الوقت أطول من هذا. على كل، نجي لبعض الروايات اللي تحدثت عن التأويل. شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ ما في آية في القرآن إلا ولها ظهر، شنو؟ ولها بطن. لها ظهر ولها بطن، لها ظاهر ولها باطن. الظاهر ما يتراءى لكم من تفسير الآية، والباطن ما تكشفه الدلالة التأويلية للآية. زين، الإمام الباقر يسأل عن قول النبي هذا، قال: ظاهره تنزيله وباطنه تأويله. احفظوها هذه، ظاهره تنزيله وباطنه تأويله، يعني بعبارة أخرى أن لفظ الظاهر يرادف التنزيل والباطن يرادف التأويل. المقصود بالتأويل هو باطن الآية الكريمة، باطن الآية. من الذي يعلم بهذا الباطن؟ هذا العقل لما يسمع الآية ما يقدر يتوصل للباطن هذا من خلال اللفظ، لا لا، لأن هذا ما يدور على عالم اللفظ، إنما يكشفه راسخ في العلم. هذه حقائق علوية لا يمسها إلا المطهر، لا يمسه إلا المطهرون، فلا يدرك تلك الحقائق في اللوح المحفوظ وفي القرآن الذي في الكتاب المكنون إلا المطهر. لذلك فالتأويل لا يدركه إلا فقط من صرحت بهم الآية الكريمة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام لما سئل عن هذه الآية الكريمة يعني وما يعلم تأويله قال نحن نعلم تأويله، يعني نحن الراسخون في العلم. زين، إذن من خلال الموضوع اللي مر هذا كله إيش ندرك؟ ندرك أن هناك دلالة تأويلية في القرآن يعبر عنها بالباطن. وتقول لي أنت شو الفائدة من هذا الباطن؟ الفائدة أنك تكتشف حقائق علوية، ها، من خلال هذه الحقائق العلوية تستطيع أن تتوصل إلى كنوز من المعرفة. فالتأويل والباطن في الحقيقة رافد من روافد المعرفة. طيب، هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني، المحور الثاني عنوانه شنه؟ ما هو مدار التأويل؟ التأويل وهي الدلالة التأويلية أو الباطن، الحقائق الباطنة في القرآن تدور على أي شيء؟ ما هو مدارها؟ محورها الأساس شنو؟ هذا مهم إخواني نعرفه، أن يشكل قاعدة للانفتاح على آفاق جديدة في آيات القرآن الكريم. زين، مهم جدا إخواني أخواتي أن نتعرف على هذه الحقيقة، أن المدار الحقيقي، المحور الحقيقي الذي تدور عليه الحقائق العلوية أو مؤدى الدلالة التأويلية، كل ما تدور عليه هذه الدلالات فهي تدور على محور محدد معين، ألا وهو أهل البيت أو إشارة إلى ولايتهم أو إلى شيعتهم أو إلى الخير الذي يخرج منهم. أصل الدلالة التأويلية تدور حول هذا. تدرون ليش؟ لأن الحقيقة الكبرى في هذا العالم في المخلوقات من هم؟ هم أهل البيت. أعظم حقيقة خلقها الله في العالم هم أهل البيت، ولذلك الأصل الأصيل في الحقائق هي حقيقتهم. فكل الحقائق التي في القرآن العلوية تدور على كشف حقيقتهم والتعريف بهم. فبهم، نقرأ في دعاء رجب، فبهم، اقرأ معي، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبهم ملأت سماءك وأرضك، وأهل البيت كل شيء. لذلك التفت إخواني إلى حديث جميل ورائع يرويه العياشي عن مسعد بن صدقة، حديث جميل ورائع جدا. شباب تعرفوا على أهل البيت حتى ما تكون معرفتنا بهم سطحية قشرية، شوفوا أعماق القرآن وين يشير. الإمام الصادق شيقول، الإمام الباقر عفوا شيقول، التفتوا إخواني، يقول إن الله، تحفظون، حفظوا هذا الحديث قصير جدا، إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، علينا يستدير محكم القرآن. صلوا على محمد وآل محمد. ولذلك خذوها قاعدة إخواني أخواتي، كل لفظ جميل في القرآن حسن يدل على الخير فباطنه من؟ محمد وآله، أو إشارة إلى ولايتهم. ولذلك الشجرة الطيبة ترجع إليهم. لما نقرأ كلمة شجرة طيبة في القرآن على طول نقول هذه الآية وفقا لقول الإمام الصادق أن القرآن الله جعل ولايتهم قطب يدور عليه القرآن، فكل خير يشير إليهم، وكل خير في القرآن يدل عليهم. لهذا نقرأ في النصوص الأخرى كقول الإمام الهادي في الزيارة الجامعة: إن ذكر الخير، كل خير وين ما يذكر في القرآن في غيره، إن ذكر الخير كنتم أوله وبعد وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، يعود إليكم، يرجع إليكم، يعرف بكم، يعرف لكم. فشوف كل القرآن الكريم، كل شيء في القرآن فيه ذكر للنعمة، ذكر للخير، أي شيء يدل على ظاهره يدل على شيء، ولكن في التأويل والباطن يشير إلى من يذهب إلى من يعرف بمحمد وآله صلوات الله عليهم. أدخل وإياكم في المحور الثالث كتطبيق لما مر. عرفنا من خلال المحور الأول طبقات الدلالة في القرآن، عرفنا من خلال المحور الثاني أن المدار في تأويل القرآن وبواطن القرآن أهل البيت وولايتهم عليهم السلام. المحور الثالث تطبيق، نريد أن نعرف مقام الإمام الحسن وتعريف القرآن للإمام الحسن من خلال الدلالة التأويلية، حتى نعتبر الدلالة التأويلية رافد معرف. إذا كان التاريخ قصر في التعريف بالإمام الحسن، فعندنا رافد يعرفنا بالإمام الحسن شنو؟ شنو؟ تأويل، تأويل رافد. لما نشوف الآيات اللي أولت، لما نشوف الروايات اللي أولت آيات في الإمام الحسن، أقول أوقف، تعال تعال، هذا خزانة خزانة خزانة، لأن القرآن جاي يعرف. ما دام الإمام قال هذا يقصد منه الإمام الحسن، معنى حقيقة هذا اللفظ هو الإمام الحسن، أقول معناه هذا يشكل عندي مادة بحث، مادة بحث، خل أوقف عندها، أجي أركز على هذه اللفظة وأوجد تناظر بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن. لأن شوفوا إخواني، بين التفسير والتأويل في شيء من التطابق، في شيء من التناسق، في شيء من التناظر، زين؟ يعني بين ليلة القدر والزهراء في هناك تناسب. ولذلك علماءنا راجعوا كتاب البحار وغير كتاب البحار اللي شرحوا هذه الرواية، أوجدوا تناظر بين ليلة القدر والزهراء، فمن خلال معرفتنا بليلة القدر الظاهرة نستطيع أن نصل إلى شنو؟ إلى خصوصيات الزهراء، من خلال إيجاد تناظر، الاستفادة من خصائص الظاهر للدخول إلى شنو؟ إلى معرفة الحقيقة الباطنة، يعني إلى معرفة الزهراء. إذا واحد ما قدر يعرف الزهراء وبعض خصائص الزهراء، فليدرس خصائص شنو؟ ليلة القدر، ومن خلال خصائص ليلة القدر ينتقل، تنعكس معرفته بليلة القدر على شنو؟ على الزهراء. لاحظوا، فهو هذه الآلية القرآنية مهدوفة مدروسة، أن ننتقل من الدلالة التفسيرية لتكون معين لفهم خصائص الحقيقة الباطنية. فالله يقول اعرفوا الزهراء من خلال دراستكم لليلة القدر تعرفون حينئذ خصائص الزهراء. تفتوا؟ نجي الآن بخصوص الإمام الحسن عليه السلام. آيات كثيرة أولت في الإمام الحسن. اللي يريد يبحث في الإمام الحسن إخواني أرجوكم ركزوا على هالنقطة هذه، اعتبروا الدلالة التأويلية رافد مادة بحث كبيرة وضخمة ومهمة في التأويل. التعرف على الإمام الحسن صلوات الله عليه. آيات القرآن اللي أولت في الإمام الحسن كثيرة، منها هذه الآية: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. عندنا رواية في تفسير القمي، رواية في الخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال البحران علي وفاطمة، زين، قال بحران من العلم، بحران من العلم. الشيخ الطبرسي في مجمع البيان يقول والشيء الواسع علما يسمى بحرا، علمان أو بحران عميقان من العلم. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مضمون هذه الرواية لم تروى فقط عند الشيعة فحسب، التفتوا إخواني حتى لا يجي واحد يقول أن الشيعة أصحاب بواطن، أصحاب معميات وخفيات. قل له هذا مو من مختصات الشيعة حبيبي، ارجع إلى كتاب تفسير النور المشتعل للأصفهاني لأبي نعيم الأصفهاني، وهو من مشاهير علماء السنة، روى في تفسيره هذا نفس مضمون رواية الإمام الصادق. أيضا جلال الدين السيوطي في الدر المنثور، في تفسيره الدر المنثور في التفسير بالمأثور، نقل نفس الرواية عن تفسير النور المشتعل لأبي نعيم الأصفهاني. الحسكاني في شواهد التنزيل روى رواية نفس مضمون رواية الدر المنثور. أيضا الشبلنجي في نور الأبصار روى نفس الرواية بنفس مضمونها وبألفاظ مختلفة ولكن المضمون واحد، وغيرها من أصحاب التفسير. فالقضية ليست من مختصات الشيعة، زين، وهذه القضية حقيقة لكن ربما تخفى على الناس، الناس ما يركزون عليها للأسف الشديد مع أنها قضية هامة جدا، زين. فإذا هذه الروايات فسرت أو أولت أو أرجعت لفظ اللؤلؤ تأويلا إلى حقيقة علوية عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الإمام الحسن، والمرجان إلى الإمام الحسين عليه السلام. تقول لي والله اللؤلؤ يدل على هذا، اللؤلؤ الظهر، أقول لك صحيح، هذه دلالة التفسير، ولكن التأويل طبقة من دلالات القرآن الكريم يكشفها مو اللفظ، يكشفها الراسخون في العلم. لا تقول لي والله اللفظ، شلون اللؤلؤ يصير الإمام الحسن، أقول لك هذه مو دلالة لفظ، هذه دلالة راسخ في العلم كشف عن حقيقة في اللفظ يدل عليها اللفظ، ولكن نحن لا نكتشفها من نفس اللفظ، يكتشفها الراسخ في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. زين، الآن خلونا نمر بشكل سريع على التناظر بين اللؤلؤ والمرجان وبين الإمام الحسن والحسين. زين، أولا اللؤلؤ والمرجان، القرآن شو يقول؟ أنهما من عجائب الصنع الإلهي، فهما يخرجان من بين التقاء البحرين، يعني البحر العذب والبحر المالح، يكون هناك لؤلؤ ويكون هناك مرجان. فعندما تشير الروايات إلى أن اللؤلؤ هو الإمام الحسن والمرجان هو الإمام الحسين، تريد الروايات أن تنقل الأذهان إلى قضية هامة، كما أن اللؤلؤ والمرجان يتكونان في البحر وهما من عجائب الصنع الإلهي، فكذلك تكوين الحسنين هما من عجائب الصنع الإلهي، وجعلهما الله آيتين من الآيات الإبداعية في خلقه. ولذلك كما دعانا الله للتدبر في خلقة اللؤلؤ والمرجان، يدعونا للتدبر في خلقة هذين الإمامين صلوات الله عليهما، لأنهم جميعا أهل البيت آيات الله التي تدل عليه. واحد. اثنين، أن اللؤلؤ والمرجان يتكونان في أعماق البحر ولا يمكن لأحد أن يتوصل إليهما إلا بعد جهد جهيد وبذل مشقة حتى يوصل للؤلؤ والمرجان. فالتعبير عنهما باللؤلؤ والمرجان لكي تنتقل الأذهان إلى قضية هامة، وهي أن معرفة هذين الإمامين تتطلب جهدا في البحث، وتتطلب درجة عالية من الصبر والسؤال والتحري، لأنها بمثابة التدبر في آيات الله. وقد قالوا صلوات الله عليهم أجمعين: إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. استعداد لفهم مقامات أهل البيت لأنها مقامات عالية. ثلاثة، العلماء، وحتى إحنا لما نقرأ أن تكوين اللؤلؤ البحري يكون في صدفة، أما المرجان فلا، هو تكلسات صخرية بلون أحمر. وطبعاً أن ترجعوا إلى اقرأوا حول اللؤلؤ البحري والمرجان البحري، اقرأوا حولهما، شوفوا أن كل واحد منهم له طبيعة مختلفة، والقرآن الكريم يريد أن يوجد تناظر معرفي بين اللؤلؤ والمرجان الطبيعيين في عالم الظاهر وبين الحسن والحسين، لينقل الذهن إلى هذين الإمامين. اللؤلؤ يتكون في صدفة، هذه الصدفة لونها أخضر وهي لا تتفرع، لؤلؤة تحويها صدفة. أما المرجان فليس في صدفة، إنما يتفرع ويتشعب ولونه أحمر. ولعل بعض المحققين يشير إلى أن هذا التناظر بين اللؤلؤ والمرجان وبين الحسنين يكشفان عن طبيعة امتداد الإمامة وتفرع الإمامة، فالمرجان يتشعب ويتفرع كما أن الإمام الحسين عليه السلام تتفرع منه الإمامة، إلا أن اللؤلؤ لا يتكون متفرعا، فبالتالي هذا يكشف عن وجود صفات متشابهة أو في شيء من التقارب، لكي يعرف الإنسان أن هذا وجه طبيعي في التقابل بين الإمامين، بين عفوا الدلالة التفسيرية والدلالة التأويلية. بعض المحققين يقول تصل الحالة من التشابه إلى درجة عالية. شوف، الخضرة في جسد الصدفة يتناسب مع جسد الإمام الحسن عندما اخضر من السم، والمرجان أحمر لأن الإمام الحسين يبقى ملطخا بالدماء. إلى هذه الدرجة تناظر يذكره بعض المحققين، وكأن الآيات في دلالتها التأويلية تكشف حتى عن مستقبل هذين الإمامين وما يجري عليهما من خلال التدبر بعمق في هذه الدلالة التناظرية. أذكر شيء مهم جدا إخواني، شوفوا القرآن الكريم لما يجي يتكلم، أذكر هذا حتى أختم، القرآن لما يتكلم عن الحور العين الحور العين يشبههن باللؤلؤ. يقول الإمام الحسن هو اللؤلؤ بس الحور وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني يشبههن باللؤلؤ. أما الإمام الحسن فهو حقيقة اللؤلؤ، وفرق بين من هو حقيقة اللؤلؤ وبين من يشبه فقط باللؤلؤ. ها؟ حتى بالنسبة لتشبيه الحور بالمرجان كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن تشبيه بالمرجان. أما الإمام الحسين فهو حقيقة المرجان. تلاحظوا أخواني أن الشعب المرجانية تشكل ألوانها ظاهرة في البحر بغير الصدفة، بعكس الصدفة. الصدفة لا تشكل حالة علنية في في في سطح البحر، يعني من يصعد إلى الأعلى لا أحد ربما يرى الصدف، لكن يرى المرجان، الشعب المرجانية هذه، لأنها تشكل حالة ظاهرة. الإمام الحسن عليه السلام في شيء من الخفاء في مقامه، مثل الصدف مثل اللؤلؤ المخفية في الصدف، بعكس المرجان الإمام الحسين ظاهر. كأن هذه تعكس طبيعة في الإمامين، حتى لما يجي واحد يقول ليش الإمام كذا وليش، القرآن يقول هذه طبيعة الجمال، التنوع في هاتين الجوهرتين. وعلى فكرة ترى المرجان يعد من الجواهر، يصنف ضمن الجواهر. يعني قرأت عن المرجان أن المرجان كما يباع اللؤلؤ وهو غالي الثمن جدا، كذلك المرجان، حجر المرجان يسمونه، وهذا الحمرة اللي موجودة فيه يعود إلى أكسيد الحديد ويعد من الأحجار الكريمة. اللؤلؤ والمرجان لهما آثار علاجية عالية ولهما غلاء، زين، يعرفهما أصحاب التخصص. واليوم اكتشف العلم أن للؤلؤ والمرجان خصائص علاجية عالية جدا، ولهذا كما يباع اللؤلؤ بأثمان غالية يباع الحجر، حجر المرجان، تكلسات هذه الصخرية، يباع أيضا بثمن غالي. وهذا لعله يعود في الحقيقة والواقع إلى بعض الدلالات في الآيات اللي الروايات اللي تعبر عن الحسنين بالثقل، يعني هما العترة، ثقل يعني لهما وزن، لهما ثقل. الإمام الحسن عبر عنه باللؤلؤ لأنه اللؤلؤ الحقيقي في العالم. جمال الإمام الحسن هو جمال الأسماء الإلهية، يتجلى فيه جمال الكرم الإلهي، جمال العطاء الإلهي. ولذلك ورد أن الإمام الحسن عليه السلام بياضه بياض اللؤلؤ، إذا جلس عند خرج عليه السلام من بيته تنقطع المارة، لا يستطيعون رؤية جمال الإمام الحسن عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. فالإمام الحسن الدلالة تقول لؤلؤ، هذا إشارة إلى قيمته، يعرفون أهل الخاصة يقدرون اللؤلؤ، يتخذون كزينة كخصائص علاجية. هب أن اللؤلؤ مخفي بعكس المرجان، ولكن هذا لا يلغي قيمة اللؤلؤ. اليوم لنفترض أن الكل يهتف باسم الإمام الحسين عليه السلام، وجود خصوصية في الإمام الحسين عليه السلام، ولكن هذا لا يلغي الغلاء والقيمة للؤلؤة الإمام الحسن عليه السلام. ذاك الذي يعكس الجمال الإلهي في الكرام، في العطاء، في العاف، هذا هو الجمال الحقيقي. القيمة الحقيقية للجمال والتجلي الإلهي انعكس في الإمام الحسن عليه السلام، لأنه اللؤلؤ الساكنة في اللوح المحفوظ واللؤلؤ الساكن في الكتاب المكنون، واللؤلؤ المشع في عالم الوجود التي تعكس الجمال الإلهي. الإمام الحسن عليه السلام ذلك الجمال الحسني الإلهي انعكس في القاسم. ليقول الإمام الحسين: إذا رأيت القاسم رأيت أخي الحسن. أصبح القاسم مرآة لجمال أبيه الإمام الحسن. القاسم رأى عمه وحيدا يوم كربلاء، يوم عاشوراء في كربلاء، فجاءه مناديا: عم لقد ضاق صدري فأذن لي. الإمام الحسين لم يقبل ولم يسمح للقاسم لصغر سنه. قال: بني اذهب إلى أمك، لا أريد أن أفجع فيك ولا أريد أن أفجعها فيك. كلما رأيتك رأيت أخي الحسن. ذهب إلى أمه. يا شباب شوف الأم شلون غالية. الإمام الحسين يقول: روح إلى أمك. الأم الله الله في أمهاتكم، ها؟ الله جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. راح إلى أمه قال لها: أمه لقد ردني عمي الحسين، رجعني. وإذا بأمه تخرج له ورقة فيها وصية من أبيه الإمام الحسين، من أبيه الإمام الحسن. قالت له: ادفعها إلى عمك لعله يأذن لك. لزمة ترجع بسكينة وعمت بنحرة شمة، ومن الخيام مذعورة طلعت تنادي أمه تقل: يا جاسم هالوكيت حالك لعمك ضمه، لأنعمنك عينا أمه. ذهب إلى عمه الحسين ولكن قال لأمه: أمه أوصيك بوصية قبل أن أذهب إلى عمي الحسين. يقل: أوصيك يما وصية، تسمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بلد ذكر شبابي، يما محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. ذهب إلى عمه الحسين، وصل إلى عمه، قرأ عليه ما كتبه الإمام الحسن، فقال الإمام: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقد هانت مصائب آل يعقوب. فأذن له الإمام الحسين: أجركم الله، امتطى القاسم صاوة جواده. دخل إلى ساحة الوغى وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. قتل فئة من الرجال على صغر سنه. آجركم الله، بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع نعله. يقول الراوي: لا أنسى أنها اليسرى، وإذا بالأزدي يقول: علي والله لأقتلن هذا الغلام وأثكلن أمه فيه. فقلت له: يكفيه الذي نحتوشوه من كل جانب. قال: والله لأفعلن. آجركم الله، شد الأزدي على سيدنا القاسم، وبينما هو منحن لإصلاح شسع نعله إذ هوى سيف الأزد على رأسه. ألا من مناد وقاسما وسيدا ومصيبة نادى بعمه الحسين: عم يا حسين أدركني عليك مني السلام. جاءه الحسين كالصقر المنقض على فريسته، وجد القاسم يخور في دمه. جلس عنده الحسين باكيا: اي ويلي ويلي، بكى ونادى: يا جاسم اش بيدي، يا والله يا ريت السيف قبلك حيا حيا زورية، والله انلكم تخلوني وحيدي، والله وحيدي وعلى خيمي يا عم القوم القوم تيفت يا ور. حمله الحسين ولكن رجلاه تخطان على الأرض، لأن ظهر الحسين قد انحنى من هذه المصيبة. يا أبا عبد الله يا حسين عفي على قلبك، ايش يتحمل؟ جاب إلى المخيم، ويلي ويلي ويلي، جاب ومدد ما بين خو وقعد عيدهم، يا ويلي وهم وبس ما سيم علي النسوان. اجت سكنة تصيح: الله أكبر، آجركم الله، مصيبة عظيمة أصيب بها الحسين. مدده إلى جانب ولده علي، ها، وإذا بالحسين يسمع أنين الشباب يقول: والله يا شبان يا شبان، بالله لا تونون، إيه والله تقطعون قلبي مين، تلوجون. الأم جات إلى زينب، رملة جات إلى زينب تقول لها: سيدتي زينب، أريد أدخل على ولادي، بس أنا خجلانة من الحسين، أبكي عند الحسين خجلانة. قول للحسين، استأذني من الحسين أن يخلي للمكان حتى أجلس عند ولادي، أودع ولادي. الله يساعد كل أم فاقدة. جات زينب إلى الحسين تقول لأبو علي: ترى الأم مفجوعة بولادها، تريد تبكي خجلانة منك. قال لها الحسين: زينب، هذا يوم الفجيعة، يوم البكاء، فهي تبكي وأنا أبكي. دخلت رملة تلطم على رأسها تنادي: واولدا يا ابني، شقول عليك يا ابني، والله دال ابني دال ابني دال ابني، زماني بيك دول ابني دال ابني، زماني بيك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، ايش هالبلوى المثل ما جرت بلوى، اخر ما قلت حقها وتضيعني. الهنا نسألك وندعوك بمقام القاسم، بدماء القاسم يا الله، بمصيبته العظيمة، عجل فرج إمامنا، شافي وعافي مرضانا، بحوائجنا يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، تقبل أعمالنا ومن المؤسسين بأحسن قبولك، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.